قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أنشدنا محمد بن خليفة قال أنشدنا محمد بن الحسين قال أنشدنا عبد الله بن محمد العطشي قال أنشدنا عمر بن محمد بن محمد بن عبد الحكم لبعض الحكماء: بنور العلم يكشف كل ريب ويبصر وجه مطلبه المريد، فأهل العلم في رحب وقرب لهم مما اشتهوا أبدا مزيد، إذا عملوا بما عملوا فكل له مما ابتغاه مما يريد، فإن سكتوا ففكر في معادن وإن نطقوا فقولهم سديد. قال حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا ابن عيون عطاء بن مسلم عن أبي المليح قال سمعت ميمون بن مهران يقول: بنفسي العلماء هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، والسبب أنه وجد صلاح قلبه في مجالسة العلماء.